حصل مراكب ما ونتقابل أنا وإنت بحبايبنا وفين يا قلبي مرسانا وفين الخطوة وفدانا وفين يا قلبي مرسانا وفين الخطوة واخدانا بقالي كتير على دا الحال نغن خير مع الموال لنا عارف لمين أبكي ولا عارف لمين أحكي لنا عارف لمين أبكي ولا عارف لمين أحكي الحقيقة ما في شك ان الايام اللي احنا بنعيشها بتخلينا نقف وقفات كتيرة جدا امام الشخصية المصرية، الشخصية المصرية اللي انتصرت في حرب اكتوبر واللي على مر العصور والازمان انتصرت ايضا في جولات عديدة جدا. والفكر شيء مهم جدا في حياتنا الادبية وفي حياتنا العلمية أيضا، والفكر ده افتقدناه لفترات طويلة أيام النكسة. النهاردة لنا أن نسأل أين الشخصية المصرية في الأدب المصري وأين الفكر المصري لكي يواكب الأحداث الكبيرة التي نعيشها هذه الأيام. وفي بداية هذه السهرة بنلتقي بالسيد الأديب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. وفي البداية بنحب نسأل أستاذنا الأستاذ نجيب محفوظ إن ليه القصة الطويلة فقدت وجودها في الأدب المصري إلا من القلائل الرواد اللي استمروا لحد النهاردة بيكتبوا القصة الطويلة ومنهم الأستاذ نجيب محفوظ. ولو قلنا أين إحسان عبد القدوس النهاردة في القصة الطويلة، أين يوسف السباعي، أين وأين، مش هنلاقي إلا قليل جدا والقليل النادر. أنا كنت سبق قريت في بعض المجلات اللبنانية قبل الأزمة الأخيرة إحصائيات على بيع الكتب، تبين لي منها إن الأدب فيه هبوط وإن مكانه شغله الكتاب السياسي في الظرف الحاضر. إن صحت هذه الإحصائيات وهي لابد تكون صحيحة، يبقى إذن الركود مش مسألة الرواية الطويلة أو القصيرة، دي مسألة الأدب بصفة عامة. ومن ممكن ان احنا نفسر هذه الظاهرة بان الفترة دي يعني فترة العامين السابقين كان فترة سياسية هامة جدا في حياة الشعب العربي. السياسة استقطبت كل اهتماماته لانه يواجه موقف مصيري ويريد ان يعرف كل شيء عن ما كان يحدث وعما يحدث الآن وعما سيحدث بعد ذلك. في الفترة الماضية، فترة الربع قرن الماضية، كان يوجد نوع من الكبت الفكري، فكان الأدب بالخيال وبالرمز بيحاول أن يؤرخ الفترة وينقضها، ولذلك ازدهر. فلما رفع الكبت أصبح الرمز والطريقة القديمة غير كافية، الناس عاوزة تعرف الحقائق مباشرة، يعني مش عاوزين خيال في اللحظة الراهنة، عاوزين حقائق وإحصائيات وأرقام، إيه اللي كان بيحصل من اللي كان الأدب بيعبر عنه بالرمز، إيه حقيقته، ها؟ وإيه حقيقة الموقف الآن وإيه حقيقة الموقف غدا. لذلك الاهتمام الآن كل الاهتمام بالتاريخ، بالسياسة، بالقضايا، بالمشكلات. وعلى ذلك تأخر الأدب بصفة عامة خطوات إلى الوراء. طبعا ده موقف مؤقت، لأن لما يحصل إشباع للجمهور في الناحية السياسية أن تتحل المشاكل أو تمشي في طريق الحل، هيرجع تاني لتوازنه الطبيعي، والرغبة في المعرفة تتوازن أيضا، فيقرأ أدب زي ما بيقرأ سياسة، زي ما بيقرأ دين وفلسفة وعلم، وترجع الأمور إلى الإصدهار الطبيعي. فاللي حاصل إذن في الرواية ما هو إلا ظاهرة من هذا الركود العام، وهي فيما أعتقد مؤقتة، ولابد أن تنفرج في وقت ما. يعني ما تتشائمش ولا تظن تقول أن ده نهاية الأدب، لا، حقيقي توجد أزمة في أوروبا ممثلة بالنسبة للأدب الجاد، لكن التانية ما تقدرش تقول عليها مؤقتة وانت مطمئن. ليه؟ لأنها نتيجة حضارة متطورة يجوز أنها في المستقبل هترفض الأدب الجاد، وإنها في حاجات تحل محله زي السينما، التلفزيون، الإذاعة، دي حضارة أخرى. إنما في العالم الثالث، عالمنا، ما يزال للأدب وظيفة وضرورة. والركود الحالي الآن فيه ما هو إلا فترة مؤقتة، سببها زي ما بقول لك الاهتمام الطبيعي بالسياسة، وأنا أعتبر ذلك ظاهرة صحية مش مرضية، لأن يجب علينا الآن أن احنا نعرف الحقائق، وأن تبقى التاريخ أهم من الخيال، والأرقام أهم من التخيل أو الترجيح إلى آخره. يعني إذن الأزمة مش في الأدب نفسه، الأزمة في الأديب، لأنه اتجه لأنه يكتب في السياسة. هل معنى هذا إن في انفصال بين الأدب وبين السياسة؟ ما فيش انفصال بين الأدب والسياسة إطلاقا. ليه؟ لأن السياسة موضوع من الموضوعات الهامة اللي بيعالجها الأدب، غاية ما في الأمر زي ما قلت لحضرتك إن إحنا بنمر بفترة حرجة ودقيقة وتحتاج للحقائق أكثر من الخيال. يعني الكتاب السياسي الآن لا يشبعك ككتاب سياسي. أما واحد يقول لك في رواية كتبت عن العبور، وفي كتاب علمي دقيق بيدرس حرب 6 أكتوبر، ما فيش شك إنك هتفضل الكتاب الآن. موقف الأديب نجيب محفوظ إيه؟ المسألة بالنسبة لي أو لكل أديب كبير أو صغير لما يلاقي فترة زي دي عليه يجتهد أيا كانت النتائج. يعني هل هو ما زال ينفعل انفعالا أدبيا؟ إذن عليه أن يكتب أدب. إذا غلبت عليه السياسة هو الآخر كالجمهور، فاللي بيحصل واللي بنشاهده انه بيتحول من التأليف الادبي الى التأليف السياسي المباشر. زمان يا طرب، وانا استمع الى جزء من برنامج زمان يا طرب مع الاعلامية الدكتورة جيهان كامل عن الموسيقار الكبير ميشيل المصري. زمان يا طرب. معكم جيهان كامل. أهلا ومرحبا بكم أعزائي في حلقة جديدة من البرنامج. النهاردة حنلتقي مع واحد من مؤلفي الموسيقى المشهورين، ميشيل المصري، اللي ولد في القاهرة في 2 نوفمبر عام 1933. كان ميشيل المصري محب للرسم والموسيقى، ولقيت مواهبه تشجيع من أساتذته في المدارس اللي اتعلم فيها. عام 1947 اشترى آلة كمان وبدأ يتعلم العزف عليها، لما انتهى من دراسته الثانوية سنة 1948 التحق بمعهد ليوناردو دافنشي للفنون الجميلة في القاهرة. كان بيذهب للدراسة في معهد دافنشي وكان هو المصري الوحيد بين الطلبة الإيطاليين، علشان كده اشتهر باسم المصري، اسمه الحقيقي ميخائيل حبيب. نظرا لتفوقه حصل على المجانية في السنة الأولى، واستطاع أنه ينتهي من دراسته في المعهد بعد عامين ونصف بدل من 4 سنوات. أثناء دراسته كان ميشيل بيواصل تعلمه العزف على آلة الكمان، وكان وصل لمستوى طيب في العزف عليها. عام 1949 التحق ميشيل المصري بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، وبالرغم من أنه كان بيعزف على آلة الكمان بالفعل، إلا أن مدير المعهد وجهه لدراسة آلة الكورنيت النحاسية، ولما التمس تحويله وبعد رجاء تم تحويله ليدرس آلة الناي، بالرغم من أنه كان بيشارك في حفلات المعهد كعازف كمان. لما ما وجدش حل ترك المعهد وكون فرقة موسيقية من 25 عازف كان ليها نشاطها في الحياة الموسيقية في مصر. في أواخر عام 1958 تلقى ميشيل المصري عرض للعمل كعازف أول للكمان بالفرقة الموسيقية بإذاعة الكويت. سافر الكويت وبقى فيها حتى عام 1968، وأثناء وجوده في الكويت واصل دراسته للعلوم الموسيقية والتأليف الموسيقي بالمراسلة مع أحد المعاهد الأمريكية. لما ترك الكويت سافر إلى لبنان، وهناك طلب منه الرحبانية أنه يعمل معهم، وبعد مفاوضات عمل معهم لمدة عامين في لبنان وخارجها، وعاد بعد كده إلى مصر واستقر فيها. اتجه ميشيل المصري إلى التوزيع الموسيقي لأعمال غيره من الفنانين المصريين والعرب. بعدها اتجه إلى التأليف الموسيقي، وكتب الموسيقى التصويرية ل 15 فيلم روائي هي الطوفان لمن تشرق الشمس، الكلمة الأخيرة، البرنس، تمضي الأيام، لست شيطانا ولا ملاكا، الشيطان يغني، صراع الأيام، كلهم في النار، الدموع في عيون وقحة، الغيرة القاتلة، القضية رقم 1، الخاتم، عنبر الموت. كتب أيضا ميشيل المصري الموسيقى لأكثر من 30 مسلسل تلفزيوني، هنذكر منها من قصص القرآن الكريم، فرسان الله، عقبة بن نافع، الفتوحات الإسلامية، الشاهد والمتهم، الصراع، لمن يهمه الأمر، الغضب، ليالي الحلمية، لا إله إلا الله، الشاطر حسن، عزيزة ويونس، الرجاء، التزام الهدوء، موسى بن نصير، الشك، ومن الليل شروق، مبروك جالك ولد، أولاد آدم، سلمى وسويلم، زوار الليل، الشعراء الصعاليق، بلاط الشهداء، السهول الخضراء، مين اللي ما يحبش فاطمة. يمتاز أسلوب ميشيل المصري الموسيقي بجملة بسيطة جميلة فيما يعرف في عالم الفن بالسهل الممتنع، كما أنه استخدم آلات شعبية مع الأوركسترا وخاصة آلة السلمية، بالإضافة إلى تجميعاته غير المتوقعة للآلات المختلفة. تعالوا أعزائي نستمع إلى مجموعة من الأعمال الموسيقية اللي ألفها ميشيل المصري للتلفزيون. هنلتقي أولا مع لحنه الشهير جدا لمسلسل ليالي الحلمية اللي كتب كلماته سيد حجاب، وغناه المطرب المعروف محمد الحلو. الوطن يجي احتضار الشوق في سجن البدن من انكسار الروح في ضوح الوطن يجي احتضار الشوق في سجن البدن من اختمار الحلم يجي النهار يقعد غريب الدار لالي وسكن من اختمار الحلم يجي النهار يقعد غريب الدار لالي وسكن طريق ما منوش رجوع أقساهم منا يفجر السخرية وأصحى ضحكة تتوف بحار الدموع إيه يا زمان ما سبتناش أبرياء واخدنا ليه بطريق ما منوش رجوع أقساهم يفجر السخرية وأصفى ضحكة تتوه في بحار الدموع دلوقتي حننتقل إلى عمل آخر من الأعمال الموسيقية اللي ألفها ميشيل المصري للمسلسلات المصرية، أغنية المقدمة والنهاية لمسلسل أولاد آدم، الكلمات سيد حجاب والغناء علي الحجار. مدينا في الكون خطانا تلعبي ولا تلعبي بالسفينة ورسيها على مشتهاها رسيها على مشتهاها رحلة بلا سفر. وأنا استمع إلى جزء من برنامج رحلة بلا سفر مع الإعلامية نهى العالمي. تصحب خلال هذه الرحلة الشاعر الغنائي الكبير عبد الرحيم منصور في رحلة لمدة ساعة لتعيش معه أحداث هذه الرحلة. رحلة بلا سفر. وأيضا بلا وثائق وتذاكر سفر، فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. يا مصر، كنت في يوم من الأيام شوقية بتغني وبتغردي في الأندلس زي الشريف الرضي، فانيه عروسة بتكبري وتعرضي وتنوري له الدنيا والأحلام، وميلتقيش من غيرك الإلهام، وانت الكنانة في قلبه وانت السهام. لو هو أحمد شوقي أو شوقي بيه، شوقي الأمير، أنت الأمير عليه، العاشق المبتلي ما كانش قلبه خليل، وزن الكلام الزين مش بس دمع العين، عندك عينيه الاثنين، عندك أمينة وعلي. يا مصر أيها الإخوة، على المدينتين لم يكن غريبا عندما دخلت للقاء ضيف حلقة هذا الأسبوع إني أسمعه بيقرأ شعر. يمكن توقفت للحظة لأنه بيقرأ شعر مش شعره وهو نفسه شاعر. على شرفة البيت بنلتقي هذا الأسبوع في هذه الساعة وبنعيش هذه الساعة أو الستين دقيقة مع الشاعر الغنائي الأستاذ عبد الرحيم منصور. أستاذ عبد الرحيم منصور أسفا أنا أقطعك. أهلا بك. أهلا. الحقيقة أنا زي ما بقول إن أنا لم أفاجأ إنك بتقرأ شعر، لأنه دي حياتك وده يعني يمكن كل شيء بيمثل ضيفنا النهاردة بيبدأ دايما بالشعر وبالكلمة. لكن يمكن أنا بتوقف شوية إنك بتقرأ لغير عبد الرحيم منصور، وخصوصا انه العظيم نوعيتك يعني نوعية شعرك ده شعر العظيم فؤاد حداد. يعني انا بعتبره متنبي الشعر العامية، ده حقيقة يعني. يعني بيمثل بالنسبة لي شيء شيء كبير جدا. يعني فؤاد حداد في الشعر الشعبي شيء عظيم، نقدر نقول انه هو كون في وجدانك بعض ال مش في وجداني انا بس انا في وجداني لا كشاعر كشاعر ومش في وجداني بس انا ده في وجدان كل شاعر بيكتب كلمه يعني. يعني هو بالتحديد وصلاح جهين بالذات يعني من الشعراء اللي اثروا كتير جدا الشعراء العاميه يعني. استاذ عبد الرحيم، يمكن انا لو عايزه اوصف هذه الساعه وبدايتها زي ما قلت انها مع كتاب أو ديوان لفؤاد حداد قاعد في مكتبتك الخاصة، إضاءة خافتة إلى حد ما، كتب متناثرة في كل مكان. أنا مش عايز أقول إنها يعني بالدرجة مكركبة، لا إنما موجودة بكثرة إنما موجودة بكثرة في كل مكان. يمكن بيغلب على هذه الكتب شعر كتير قوي موجود لشعراء متعددين. أنا زي ما بقول لكل ضيوفنا في هذا البرنامج أنه يعني أرجو أن أنا لا أسبب إزعاج وإحنا بنعيش الساعة دي، لأنها مفروض ساعة بتعيشها مع نفسك، مع اهتماماتك، مع قراءاتك. الحاجة الوحيدة اللي بطلبها أنك تسمح للميكروفون يكون عايش معك. كنت بتقرأ أستاذ عبد الرحيم في ديوان فؤاد حداد. أيوة. ارجع هقرأ فيه، كمل اللي كنت بتقرأ واسمح لنا الميكروفون يشارك هذه القراءة. ترجع تاني اتفضل. عادة انت متعود لما بتقرأ ديوان، يعني نتكلم عن ديوان فؤاد حداد اكتر من مرة وبترجع له كتير وكده. لا هو في يعني في حالات معينة احتاج فؤاد حداد. حالات معينة احتاج مثلا امل دونجل اقرأ له. طب ايه الحالات؟ محمود درويش. ايه الحالات دي؟ ادونيس. يعني هو بيبقى يعني لازم الشعر يتنقل. طب انا عايزه اقول انه الشاعر عبد الرحيم منصور دلوقتي بيقرا لفؤاد حداد فهو في حاله معينه. بس في حاجه، القرايه زي الكتابه. يعني زي الكتابه ده تماما، يعني في نوع من الخلق. يعني مش مساله قرايه عاديه، يعني الواحد بيقرا اي حاجه ويعني مجرد قرايه، لا انا بعتبرها زي الكتابه تماما. يعني بتاخد مجهود منك كشاعر. يعني بتقريش قرايه عاديه جدا، انك انت بتدوري ورا الكلمة والمعنى يعني فيها طبعا بتبقى مجهدة جدا. أرجو أنك لا تجهد كتير النهاردة لأننا معاك وبنتابع هذه الساعة. عبد الله النديم، أنت مش هتواصل قراءة قصيدة ثانية؟ يعني أنا أستاذ عبد الرحيم مش عايزاك تقرأ لي حاجة خاصة لي، أنا عايزاك تقرأ اللي كنت بتقرأه وتعمل اللي كنت بتعمله، واحنا شاكرين انك سمحت المايكروفون يعيش معك الساعة. يعني انا ما اعرفش، انا احساسي وقف لغايه هنا في حاجه. فيها اسامي في الدنيا زي المواسم، زي العسل والقمح، زي الشعاع الحاسم لما يشق الظلام، زي السلام عليكم وزي رد السلام، زي اللغه اللي بتجمع الانسان على اخوه في الوطن، اول علام الكلام اسامي ناس كانوا قبلي تدور عليهم عينيا، هدوني حقي من السماء والمية، وحبلهم مد حبلي على طريق الزمن، ومشيت معاهم جبلي صوتهم نسيم البحر، يا اسكندرية الصغر دايما ساعات الفجر، عبد الله النديم طالع طالع معاه النور، يحمل خطيب الشارع والجمعة والجمهور. أستاذ عبد الرحيم، يمكن أقدر أكمل صورة للإخوة المستمعين إنك وإنت بتقرأ بتعبر عن الكلمة والمعنى بإيدك بتعبيرات وشك لدرجة إنك الجرس بيضرب على فكرة. تفضل. اللي عليك داني داني هي داني هناك احمد قولك ضيوف دول الحقيقة مش ضيوف دول أصحابي مدام هيام الكيلاني مخرجة في التلفزيون خريجة معهد سينما وشاعرة ومن القطر الشقيق السعودية وهي عايشة بيننا هنا في مصر والحاج أحمد منيب ملحن النوبي الفطري العظيم جدا ابن النوبة يعني الملحن معظم أغانيها يعني علاقة صداقة وعلاقة عمل في نفس الوقت. النهاردة نقدر نقول انه في الساعة دي انت ارتبطت بعمل معين ولا هي زيارة فقط؟ اصل هو الشغل بيجي كده يعني ما بيجيش مسألة اعمل يعني بيجي بالاحتضان ده يعني الناس بتود بعض وبتشوف بعض وكده فمن هنا بتتولد حاجات افكار متبادلة وبتولد حاجات ظريفة جدا يعني. معلش اسمح لي ارجع لصورة كنت برسمها للاخوة المستمعين عن طريقتك في القراءة انك يعني حتى في جزء اعتقد جملة السلام عليكم او كده فضربت سلام وانت بتقرأ الكلمة يعني بتعبر عن كل كلمة فعلا. انا قلت لك ان القراءة زي الكتابة يعني فيها معيشة يعني فيها جزء من المعيشة مدام الواحد بيقرأ بصدق يعني. اسيبك لضيوفك وانا موجودة معاكم الميكروفون موجود لكن مش عايز يعني اخليهم هما يقعدوا ساكتين وانت معانا برضو يعني اكيد يعني, يعني انما برضو ضيوفك موجودين وزي ما قلت هما اهل بيت انما برضو واجب الضيافة. الحمد لله على السلامة. عملت في تونس تونس الجميلة الخضراء يعني شيء رائع طبعا ان الواحد يسافر. كنت هناك بنعمل مسلسل بدوي اسمه عيون المها كان معانا كاست ظريف جدا انا بلتقي فيه لاول مره وتعلمت منه اشياء كتيره قوي. كان دورك مخرجه هنا مخرجه منفذه لان المخرج كان الاستاذ والمؤلف في نفس الوقت الاستاذ محمد كامل فانا طبعا كنت مخرجه منفذه وده اول عمل اشارك بيه بشكل فعلي هي عيون المها. طب انا عايز اعرف يعني بالنسبه لك يعني انا اعرف ان المراه بالنسبه لها الكلمه يعني اسهل كمراه شرقيه يعني انما بالنسبه هي اللي ببالك الاخراج السفر وتعليماتك للكاست والدراي كاميرا والمش عارف ايه والاكسسوار والحاجات دي ما بيسببلكيش متعب؟ شوف بقى يا عبد الرحمن يعني يا ابراهيم يعني مش معقول بلاش التحيز. لا انا ما بكلمش انا مش تحيز بالعكس يعني انا بقول الكلمه يعني معنى ذلك انك انت ممكن بالعكس انا مش ضد انما احنا يعني كمجتمع شرقي يعني انا ما بتكلمش على يعني وجهه نظر الشخصيه لا بتكلم على وجهه نظر المجتمع نفسه. يعني هي يمكن استاذ عبد الرحيم بتقصد اكتر مش مساله المراه الشرقيه بقدر ما هو خصوصا من تعاملك طبيعة العمل طبيعة العمل هو على الرجل اساسا عمل شاق وصعب ومش سهل ملوش مواعيد ملوش نظام معين عايزه معاكي مجموعه ممكن تصل ل 100 و200 و300 انت اللي بتديري هذه المجموعه بتسيطري عليها اثناء العمل نفسه يعني اساسا هي صعبه على الراجل. شوفي ادليه وجهه نظر طالما المراه خرجت من بيتها لتعمل فكونها طبيبة أو مهندسة أو مديرة مدرسة أو مخرجة أعتقد أن ما فيش صعوبة ما فيش تعب لأن أنا اخترت وأنا عارفة الخلفية بتاعت عملي. بالعكس أنا أما بقعد بعد العمل بحس بتعب لأني ما بعملش لكن وقت العمل بحس بلذة ومتعة وسعادة واني بتخلق يعني بحس ان انا بعيش كل لحظه جديده مع ناس مع شخصيات مع قيم لان الفن اولا واخيرا رساله. فاعتقد ان ايه سعاده اكتر من كده مفيش. شايفه انا ممكن يعني اسال سؤال حسيته من خلال كلامك اختيارك للكلمات والالفاظ يخليني اقول انت كاتبه او عندك محاولات كتابه؟ انا فعلا هي كلمه كاتبه كبيره قوي ولكن أنا عندي محاولات. صحيح أنا اشتغلت في الصحافة لفترة طويلة، كنت بكتب في اليمامة والدعوة الإسلامية والجزيرة والرياض، وبكتب بردك للأطفال، ولي برنامج إذاعي، يعني بكتب وأخيرا يعني بكتب الشعر. وعشان كده يعني الحاج أحمد منيب مع مدام هيام عشان بيعملوا غنوة. يعني برضو في عمل في الوسط. أهل المغني الشاب بتاعنا ريت يكون معنا دلوقتي محمد منيف، إذا في معاد بينكم وبينه احتمال يجي يعني. وفي الآخر إحنا لقاءاتنا الحقيقة بلا معاد، يعني معاد بلا معاد حقيقة يعني، يعني مفيش مواعيد بيننا. وياريت الحاج يعني نتكلم شوية بقى عن المزيكا والأرتام النوبية والحاجات اللي عملها لومونير وكده هيعملها يعني. مفيش يعني يمكن أنا بيتبادر إلى ذهني سؤال مباشر، مدام هيام كتبة أغنية لمحمد منير، هل هتعملها بالريتم النوبي برضو؟ والله هو لسه ما قدرش أحدد يعني إذا كان إنما لازم أعملها برضو الريتم النوبي يعني، مش في كل الأغنية لأن الأغنية أصلها كبيرة شوية يعني طويلة يعني تصور تلفزيون، إنما لازم برضو يتخللها برضو إيقاعات نوبية لازم يعني. لما بتيجي بتعمل الإيقاع النوبي هل في صور معينة أو كلمات بتستخدمها استخدام معين، ولا ممكن أي كتابة شعر حلوة تحس بيها تعملها بلحن نوبي؟ لا هو أصل اللحن وإيقاعات النوبية الألحان النوبية كلها طبعا دي في جوايا يعني، مش أنا لسه هسمعها وأقولها، لا دي في إحساس. لا ككلام يعني أعزف العود بعزف والإيقاع بيعزف معايا. أنا عايز أقول حاجة، هو جزء من التكوين والطبيعة يعني، الفنان بيبقى جزء من المناخ اللي عاش فيه يعني، هو أساسا تربى في في النوبة بإيقاعاتها بدواها بالكلمة نفسها بالمولدي بتاعها. الكلمة نفسها بيحتاج كلمات أو صور معينة في الأغنية هو الكلمة اللي بيحسها. لا بيلحن أي كلمة يعني. أي كلمة لحن أي كلمة مش تحتها مثلا مدام هيام أي شاعر تاني بيكتب بعمله بإحساس يعني. ألحانة قاصرة على محمد منير؟ لا لا أنا بس لسه يعني في أول الطريق يعني، مش مش عشان محمد منير. طب ما بتغنيش انت نفسك؟ كنت بغني زمان. طب احنا بنقول لسه في اول الطريق. لا واللحن بقى الالحان غير الغنى. الحاج منيب بيعمل الحان مود معين يعني، يعني هو مش مسألة ان هو بيعمل ده بس قاصر على محمد منير، لا ان الجو واحد يعني. شوف لما بيبقى ملحن بيعمل اتموسفير معين او مناخ بيدي مناخ معين، في صوت بيقدر يشيل هذا المناخ ويوصله للناس بشكل صح. وده المهم، المهم مش مسألة الألحان، الألحان ممكن أي حد يقولها، أي لحن مدام صوت حلو يقدر يقول، إنما مين القادر على توصيل ده بصدق بالنسبة له؟ هو منير محمد، لأنه أبناء منطقة واحدة، أبناء مناخ واحد، فاهمين لغة المزيكا بتاعتهم وفاهمين الجو نفسه كده. مش عارفة يعني، أنا أحب أضيف حاجة صغيرة من وجهة نظري أنا. مثلا أما جيت كتبت الأغنية دهيت كنت كتبها عشان محمد منير يغنيها، كان في ذهني، كان في ذهني ليه التركيبة بتاعته، سنه، إن حدوتة، الحدوتة دي هيسمعها الصغير قبل الكبير وممكن يحبها الكبير قبل الصغير، فده مهم قوي يعني. انا مثلا طلبت مني اكتب اغنيه هي فكرتها ظريفه، انا لغايه النهارده مش قادره اكتبها لان مش انا اللي حسيتها في الاول يعني، طالما احس ان هو اصبح واجب ما اعرفش اكتب ولا حاجه. فالواحد اما بيكتب، انا مثلا هكتب مثلا لعفاف راضي، فانا هكتب لعفاف جو معين، شكل معين، كلمه معينه. اما جيت اكتب لمحمد منير، لان انا بكتب لمحمد منير ففي تركيبة معينة أنا بكتب بيها للشخص ده هوت. يا حاج سمعنا آخر حاجة عملتها أو حاجة أنت حبيبها يعني بتحب تقولها في. طبعا كنا نفسنا نسمع غنوة مدام هيام. هؤلاء كانوا ظرفاء،

وغناه المطرب المعروف محمد الحلو. ما تسترسي بيش يا سننا من بين ايدينا، الادوب ابتدينا واللي له اول بكره حيبل واخر بكره تفرد مهما دقت علينا بالهموم والمسافر يا ود ما يعود المسافر لدار وطار فين يا كل الأمين والفين يا كل الحنين وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من صندوق الدنيا لهذا الأسبوع ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. صندوق الدنيا إعداد سماح الشامي تقديم هالة يوسف الإخراج سعدي حسين.